وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون